الإعلامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين آمين. قال أبو طالب في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في لاميته، قال: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعنا إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى يراد الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، بكف امرئ مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي، شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراملي، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلي. حفظ البيت الذي يغنيه لارتباطه به شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله من أين؟ قال: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل، والأصل نناضل. قوله كذبتم يكذبهم، كذبتم أي أتيتم قولا ليس بحق ليس بصحيح، ويقسم بعد ذلك فيقول: وبيت الله نترك مكة ونضعنا إلا أمركم في بلابلي. وبيت الله يقسم بيت الله نترك مكة ونوّل للضرورة، ونضعنا إلا أمركم في بلابلي، أي هذا البيت قوله وبيت الله، أي والله لا نترك بيت الله، لا نترك مكة، هذا هو التقدير، لا نترك مكة، رأيت؟ لا نترك مكة ولا نضعن، أيضا ولا نضعن ليس نضعنا، ولا نضعن أيضا ونذهب عن مكة، ولما نطاع وكذبتم وبيت الله نبزى، أنا شرحت الذي قبله، كذبتم وبيت الله يقسم ببيت الله على هذا نبزى محمدا. قبل ذلك شيخنا: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعنا ونضعنا إلا أمركم في بلابلي. إذا نعود. كذبتم وبيت الله نترك مكة، أي والله لا نترك مكة. إذن فنترك هنا فعل مضارع حذف لا منه عند القسم، لا نترك مكة ونضعن، أي ولا نضعن برفع نضعن أيضا، أي ولا نضعن رأيت إلا أمركم في بلابلي، إلا وأمركم في بلابل في اضطراب، البلبال الاضطراب والوساوس، إلا أمركم في بلابل، حذفت لا بعد القسم وبيت الله لا نترك، إذن فلا نترك جملة لتكملة القسم، جواب القسم في مثل التركيب، وله النظائر في كلام العرب، ويأتي نظيره أيضا كذب بعده كذبتم وبيت الله. ها الواو واو القسم كذبتم وبيت الله كما تقدم مثاله. نبزى محمدا أي كذبتم وبيت الله، لا نبزى محمدا أي لا نبزى أو لا نبزي، لا نبزى لا نبزي أو لا نبزى أو لا يبزى، لكن هنا قال لا نبزى، وهذا الفعل على هذا مبني المجهول، فهو جواب القسم على تقدير لن نافية. وهذا هذا الأسلوب معروف وهو حذف لا بعد القسم. ونبزى على أنه مبني للمجهول أي لا يسلب محمدا، رأيت؟ إذن فهو فمثل هذا الأسلوب تهذف لا كما تقدم، تحذف لا، لا نبزى محمدا لولا بناء الفعل الذي ينصب لولاه، لولا بناؤه للمجهول لكان مفعولا ثانيا، لكن هنا يكون مفعولا فقط لأن المفعول الأول أصبح ضميرا على هذا مستترا في نبزى، أي نحن محمدا كانوا خلدي نحن محمدا، أيوة، ومعناه لا نغلب ونقهر عليه، هذا معناه لا نغلب ونقهر عليه، فحذفت لا كما تقدم. ومثاله قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله لا تفتأ تذكر يوسف، أي مثال لحذف لا بعد القسم وقبل مجيء الجواب التام أو الجواب الذي للقسم تماما، فتحذف لا في مثلها. وهذا النظير هنا في نظير الآية هي أو هو هذا البيت كذبتم وبيت الله نبزى أي لا نبزى محمدا، ولما نطاعم، ولما هذا للجزم أي ولما أي ولم نطاعم فيما مضى إلى الآن، ولم نطاعم دونه، دونه نطاعم، نطاعن أي نقاتل ويرمي بعضنا بعضا، أو نطاعن نحن نطاعن الأعداء أو نطاعنكم أنتم، نطاعنكم أنتم، ولما نطاعن دونه، دونه دون محمد، ولا تصلون إليه لأن سنقاتلكم، ونناضل ونناضل، ولما نطاعن دونه ونناضل دونه فيما مضى من الزمان إلى الآن سيحصل القتال بيننا وبينكم لأجل محمد حتى لا تصلوا إليه، ونناضل النضال هو الرماء، هو الرمي بالسيوف أو بالسهام، وهو القتال. والمطاعنة يكون بالرمح وبالسيف كذلك، من طعنه يطعنه، فالنضال أعم لأنه قتال بسيف أو برمح. ونسلمه، ونسلمه حتى إيش نصرع، صرع عندك إيش صرع حوله، ونسلمه حتى نصرع حوله أو نصرع يستقيم، لكن نصرع للمبالغة والتكثير للفعل، نصرع كسر الوزن إذا نشدد الراء، نسلمه حتى نصرع حوله، ونسلمه حتى نصرع حوله، نعم، من جهة استقامة الوزن تقول نصرع، والمعنى ومعناه معنى نصرع واحد، لكن فرق بينهما من جهة تكثير الفعل في نصرع، أي حتى نصرع، نصرع أي نطرح، إذن فنصرع هنا نطرح بكثرة، نطرح على الأرض أي نغلب حوله، حول محمد، حتى نصرع حول محمد أي حتى ولو أدى ذلك إلى سقوطنا، صرع حول محمد للدفاع عنه، ونذهل، ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وفي هذه الحالة حتى نذهل، نذهل هذا يقال ذهل عنه ذهلا وذهولا، نسيه لشغل يشغله عن ذكره. إذن ونذهل عن أبنائنا جمع ابن والحلائل، والحلائل معطوف على أبنائنا رايز معطوف عليه، والمراد بالحلائل الأزواج، والحلائل جمع حليلة وجمع حليلة، الحلائل جمع حليلة. وينهض أي وحتى يحمل أو يحمل رجالنا إليكم بحديدهم، وينهض قوم من رجالنا في الحديد إليكم، حتى ولو أدى إلى غلبتكم لنا ويقيد الرجال الذين معنا يقيدون بالقيود إليكم، حتى ولو أدى إلى هذا. وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا، هم في هذه الحالة وإن كانوا مقيدين بالحديد إلا أنهم يأتون وهم ناهضون نهوض الروايا، نهوض الإبل التي يحمل الماء أو الإبل التي تحمل الماء، الروايا الإبل التي تحمل الماء، ومفردها مفرد الروايا راوية وليست روية، راوية روايا أي الإبل المعدة لحمل الماء، ينهضون نهوض هذه الروايا تحت ذات الصلاصل. تحت إيش؟ ذات الصلاصل. ذات الصلاصل، الصلاصل جمع صلصلة، وهي ما ينقل بها الماء، وهي الصلاصل مفردها صلصلة، صلاصل، وهي إيش؟ وهي المزادة، المزادة التي ينقل بها الماء، القرب إن شئت، فهذه هي الصلاصل جمع صلصلة. وحتى يرى ذو الضغن، أي حتى يرى صاحب الضغن، والضغن هو الحقد، وهذا من أمراض القلوب يحصل للإنسان، حتى يرى ذو الضغن الذي أي صاحب الضغن منكم، حتى يرى في هذه الحالة يركب ردعه، أي يخر صريعا على وجهه، هذا معنى قولي يركب ردعه. والردع على هذا يقال للقوم أو يقال للقتيل في قول العرب ركب ردعه، ركب ردعه إذا خر لوجهه في دمه أو على دمه، فهذا أسلوب الكنائي، ركب ردعه معناه سقط على وجهه في دمه، لأنه مغلوب إذا غلب وقتل، وهذه حالته عند قتله يخر على وجهه في دمه. وحتى يرى ذو الضغن يركب ردعه من الطعن بسبب الطعن، فعل بسبب طعنه، لذلك يسقط على وجهه في دمه، فعل الأنكب المتحامل، أي يركب ردعه من الطعن وهو ركوبا مثل ركوبا لردعه مثل فعل الأنكب، أي كما يحصل للأنكب وهو من لا قوس له، الأنكب هنا من لا قوس له، ولذلك يغلب ويقتل بمن معه سيف من أعدائه فيسقط على وجهه في دمه، هذا المراد من هذا التركيب. والأنكب كما سبق من لا قوس معه، المتحامل أي المائل، المائل المتحامل أي المائل، المائل. وإني لعمر الله قسم أيضا، وهذا قسم صريح جاء في كلام أبي طالب، هذا لعمر الله، هذا في العربية متفق على كونه قسما، لأن عمر بفتح العين إذا أضيف إلى الله يكون صريحا في القسم، وقد دخلت لام الابتداء على عمره مضافا إلى الله كما أشار إليه سيبويه في الكتاب، يكون صريحا في القسم ويكون قسما صحيحا في الشرع. وإلا فالعرب قد تضيف عمر إلى غير لفظة الجلالة وهم يقسمون بغير الله على عادة الجاهلية. إذن فالعمر الله هنا قسم صريح صحيح، كما قال ابن مالك: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، إني لوزر، وإني لعمر الله إن جد ما أرى. إن جد أي جد أي كان جدا واستمر ما أنتم عليه من معاداتنا وحبسنا، إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، أي لتختلطن أسيافنا جمع سيف بالأماثل أي الأفاضل الأعيان من قريش الذين يعادوننا، معناه سنقاتلكم، سنقاتلهم. وهذه المقاتلة لابد يكون يحصل بالطعن فيهم بالأسياف، ولذلك ستلتبس هذه الأسياف بالأفاضل منهم بأماثل قريش المعادين لهم. ثم قال: بكف امرئ مثل الشهاب سميدعي. الباء متعلق بتلتبسا الذي تقدم في البيت قبله، في عجز البيت قبله: لتلتبسا أسيافنا بالأماثل. الباء في الأماثل بمعنى في للظرفية، والباء بكف هذا بمعنى في أيضا، بمعنى في أيضا بالأماثل بكف، أي هذا الالتباس للأسياف بالأماثل يكون بكف امرئ. هذا نعت لامرئ بكف امرئ، بكف امرئ أي رجل مثل الشهاب، مثل هذا نعت لامرئ مثل الشهاب، مثل الشهاب هذا وصف للتشبيه. الشهاب معناه في اللغة شعلة، شعلة من نار ساطعة أو مضيء متولد، متولد من إيش؟ متولد من النار، هذا كله يقال عليه شهاب. وكذلك ما يرى كأنه كوكب أو كل مضيء متولد من النار يقال له شعلة، رأيت؟ وقد يطلق على الكوكب كما هنا، كما هنا شهاب، هذا هو الشهاب. إذن فهو وصف في الأصل من باب التشبيه، هنا شبه هذه الإنسان المرء الذي يقاتله مثل أبي طالب نفسه ممن كانوا مع الرسول، يصف أنفسهم بأنهم كالشهاب. وقوله سميدعي أي السميدع السيد الكريم، وقد يقال السميدع كما ذهب إلى هذا بعض أهل اللغة ورجحه للدالي، لكن التحقيق أن الذال والدال في سميدع ورد في هذه اللفظة بمعنى السيد الكريم، أخي ثقة، يصف السميدع هذا وهو امرؤ الذي تقدم، أخي ثقة يوثق به، أخي ثقة حامل حقيقة بازلي، حامي أي حافظ، الحامي هنا الحافظ، حافظ الحقيقة، الحقيقة ما يجب أن يحفظ من أهل ومن بلد أو وطن أو ما أشبه ذلك، إذا تعدي على شيء من هذا، من هذا المذكور، حامل حقيقة باسلي أي شجاع، شجاع، شهورا وأياما وحولا مجرما، أي يكون ذلك تلتبس، ستلتبس هذه السيوف بالأماثل إذا وقعت الحرب بينهم شهورا، أي تمتد شهورا هذا الحرب شهورا وأياما وحولا مجرما، حتى ولو امتد إلى هذا، وحولا أي سنة، مجرما أي تاما. المجرب في كلام العرب يطلق ويراد به التمام كما هنا، إذن فمن السياق يعرف أنه تام، أن المراد بمجرم تمام، أي حولا تاما، كانوا قالوا وحولا تاما علينا. وتأتي حجة بعد قابلي، ويستمر كذلك بعد حول، بعد ما حصل شهورا وأياما وحولا تاما، يستمر القتال. وتأتي حجة، أي تأتي سنة، رأيت الحجة السنة بعد قابل، بعد قابل، بعد سنة أو حول يقدم أو يقدم للاستمرار، أي نعم للاستمرار. وتأتي حجة بعد قابل، أي بعد السنة القادمة، رأيت شيخنا قابل، يصح كلمة قادم؟ نعم نعم، على كل حال قابل قادم، نعم له وجه من قدم، لكن يقدم معناه يقابل يأتي، وإلى في الأصل القادم هو الذي يأتي، تقول قدم علينا فلان، أي جاء إلينا، أي إذا قلت القادم أو القابل يعني يقابلنا، يكون مقابلا للسنة التي نحن فيها وهي تأتينا. هل يقال أن القادم العاقل مثلا والقابل لغير العاقل؟ لا لا، هو لا، ليس من هذه الناحية، يصلح لأن مثل هذا يستعار للقابل، القابل لغير العاقل استعارة، هذا يستقيم، إنما المراد، إنما المطلوب أن يعرف أن قابل معناه ما معناه، بغض الطرف عن قوله لعاقل وغير العاقل، ما معناه؟ مقبل. ها، فإذا كان المعنى هكذا فيصح، يصح أن يكون لغير العاقل، يصح أن يكون لغير العاقل، مثل هذا كثير في كلامي، يعني نقول مثلا يوم القابل أو اليوم القادم، لكن القادم. أيوة القادم، نعم. شفت يوم كيف؟ أولى. أيوة، لكن القادم قادم، قادمة اسم فاعل قادمة، جاء الجائي، يكون ما إذا قلت القادم أي الجائي، ولك أن تقول القابل كما قال هنا أبو طالب، مقبل أنا مقبل، هي السنة القادمة، هذا المراد منه. قال وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي، ثم يقول وما ترك قوم، ما هنا للاستفهام الإنكاري أو النفي، لأن هذا الاستفهام الإنكاري يفيد النفي، كأنه يقول لا لا لا لا يترك، لا يترك قوم سيدا، أو استفهام إنكاري، وما ترك قوم، أي الترك هنا بمعنى التخلية، تخليته دون الدفاع عنه. وما ترك قوم، يقصد به أنفسهم، يقصد أبو طالب، يقصد به نفسه مع من كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وما ترك قوم، هذا بمعنى التخلية، وهو مصدر تركه، يتركه الترك إذا خلاه، هذا بمعنى خلاه تخلية. وقوم هذا مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا، لأنه فاعل ترك، أضيف ترك وهو مصدر فعل متعد إلى فاعله وهو قوم، ثم جاء بعده المفعول به وهو سيدا منصوبا بالترك. شفت كيف مصدر؟ وهذا على حد قول ابن مالك في الخلاصة: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. جره أي جر المصدر إذا كان متعديا، وقد يكون لازما. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، كما أن الترك عندنا في كلام هذا الرجل أبي طالب مصدر أضيف إلى فاعله فجره، ثم جاء بعد المفعول به وهو سيدا فنصبه. رأيت لا أبالك، هذه جملة معترضة. لا أبالك جملة معترضة بين المصدر ترك وبين مفعوله رأيت. إذن ثم جاء بعده سيدا رأيت. فمثل هذا الأسلوب لا أبالك، هذا يستعمل كثيرا في كلام العرب، ويكون كذلك ويكون كثيرا أيضا معترضة، يكون معترضة. المراد منه والمراد منه الإشفاق والندم رأيت على حالهم، وذلك يعرف بأن لا نافية. الإعراب الآن لا نافية، لا نافية رأيت. ولا هنا إذا كانت نافية دخل على غير مفرد بل على مضاف، وهو أبا رأيت، وهو أبا. وأصله لا أباكم، لا أباكم، وأدخلت اللام لا أبا، لا أبا لك، كأنه انتزع واحدا يخاطب هكذا لا أبا لك، فزيدت اللام للتأكيد. وإلى أصله لا أبا لكم، لا أبا لكم، أي لا أبا موجود أو كائن لكم، فأضاف أبا إلى الكاف ثم حذف ثم زاد الكاف رأيت. إذن فأبا اسم إن، اسم لا النافية منصوب رأيت، ولا بالنصب الألف كما تعرفون، لأنه من الأسماء الستة، وكم مضاف إليه، لا أباكم أو لا أبا أباك، فنحن عندنا لا أباك ثم زيدت اللام رأيت. إذن فالكاف مضاف إليه في محل جر، على هذا في محل جر، والأصل لا أبالك، والخبر محذوف، أي لا أبا موجود لك، فزيدت اللام كما تقدمت الإشارة إليه في المضاف إليه تأكيدا للإضافة، لأنها إضافة غير محضة، فساغ تأكيدها باللام. وهذا الأسلوب عند العرب أو في كلام العرب خارج مخرج الأمثال، فلك حتى اليوم أو قبل اليوم أن تستعمل هذا الأسلوب في مقام الإشفاق على شيء، وهذا وارد في كلام بكثرة. لا أباك سيدا، سيدا هذا مفعول به ترك كما تقدم، ومعناه ذو السيادة، أي الحالة والمجد والشرف. السيادة حالة ذات شرف، ذات شرف ومجد. وقوله يحوط الذمار، يحوط الذمار، يحوط معناه يحفظ ويتعهد الذمار، الذمار ما يدافع عنه رأيت، ما يدافع عنه للمرء، ويحمي ما يدافع عنه المرء، ما يدافع عنه المرء ويحميه، كل عزيز لا يتركه الإنسان يلعب به غيره أو يتعدى عليه، فهذا هو الذمار. كما قال بعضهم أن الذائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. أنا الذائد الحامي الذمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. ها، فهذا هو الذمار، هذا هو الذمار. ثم قال غير ذرب، أي سيدا يحوط الذمار. فجملة يحوط الذمار جملة في محل نصب نعت لسيدا، نعت لقول سيدا، لأن الجمل بعد النكرات صفات أي نعوت. ثم قال غير ذرب، هذه الصفة لهذا السيد حتى الآن، غير أو غير ذرب أي غير متكل على غيره، بل يعتمد على نفسه، بل يعتمد على نفسه. هذا معنى قوله غير ذرب، لكن الذرب غير ذرب وغير مواكل، أي متوكل على غيره. غير ذرب أي غير صاحب كلام كثير أو حاد، وإن لم يكن كثير لكنه شديد من شتم وما إلى ذلك. أي معناه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كلامه حسن، لا تجد في كلامه ما يؤذيك، ما يؤذيك. هذا معنى الذرب. والذرب في لغة العرب في الأصل يكون لصاحب فساحة منطلق اللسان، حديد، هذا هو الذرب. لكن الرسول فصيح منطلق اللسان، ليس في كلامه أذية لغيره، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم غير مواكل، لا يتكل على غيره، وإن كان له أعوان كما حصل هنا لعمه، هذا كان من أعوان الرسول، لذلك يدافع عنه في هذا في هذه القصيدة. ثم قال وأبيض، أي الواو واو ربا. وعلى هذا إذا كان الواو واو ربا فأبيض يكون منصوب مجرورا بربا، لكن أبيض على وزن أفعل ممنوع من الصف للوصفية وزن الفعل. ويقصد بأبيض هنا السيف، السيف العريض، أي تشبيه للرسول. وأبيض رب أبيض مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، يستسقى الغمام، أي يطلب السقي، يدعى الله أن يمطر الغمام بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجهه في الأصل معناه يقصد به جاهه، جاهه ونفسه. يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، يستسقى الغمام بوجهه. يستسقى هذا جملة خبر في محل رفع خبر، خبر للمبتدأ الذي هو أبيض، لأن مدخول واو ربة نكرة يبتدأ به ويأتي الخبر بعده. وهذا الخبر هنا خبران، أكثر بالخبر، ثلاثة أخبار: جملة يستسقى الغمام بوجهه، هذا خبر، رأيت. والباء هنا بمعنى السببية، أي بسبب وجهه، أي لأجل يستسقى الغمام بسببه، يطلب الاستسقاء من الغمام، فالله يسقيهم من الغمام بوجه الرسول، أي بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مراده. الخبر الثاني ثمال اليتامى، أي الرسول غياث اليتامى. غياث إيش؟ اليتامى، غياث اليتامى، وفعله أغاثه أو غاثه يغيثه، أي أنقذه من مدلهم خطر نازل، يغيثه، رأيت. غاثهم مجرده غاثهم، رأيت، غاثهم يغيثهم، أي إذا أطعمهم وسقاهم وأنقذهم مما هم فيه. يقال لمن يفعل هذا غاثه، فهو غياث، فغياث على وزن فعال أي صاحب إغاث، صاحب إغاث له. هذا معنى كلام أبي طالب. عصمة للأرامل، عصمة للأرامل. العصمة هنا على وزن فعلة اسم هيئة في الوزن، ومعناه المنع أي منع للمحتاجين والمساكين. والأرامل جمع أرمل وأرملة، فأرمل محتاج للمذكر، أرمل للمذكر هذا الوصف، وأرملة للمؤنث، وكلاهما يجمع على أرامل، يجمع على أرامل أي المحتاجين والمساكين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمنع المحتاجين والمساكين من أن يقع بهم ما يتعبهم. العصمة الخبر الثالث، أي هذا العصمة الخبر الثالث، هذا هو عصمة للأرامل. يلوذ به الهلاك، يلوذ به الهلاك، يلوذ أي يعتصم ويذهب إلى كنف الرسول. الهلاك جمع هالك، ويجمع على هلاك قياسا أيضا، وإن كان يجمع أيضا قياسا على هلكا وهالكين. إذن فالهلاك بتشديده على وزن فعال جمع لهالك، وهذا يكثر، هذا الجمع بهذا الوزن يكثر للرجال والنساء، وخاصة للرجال، وهو المقصود هنا. يلوذ به أي يعتصم به الهلاك، أي المشرفون على الهلاك من آل هاشم، من آل هاشم، فهم أي الهلاك عنده، عند محمد صلى الله عليه وسلم في نعمة، لأنهم لاذوا به، وهذا لا يكون إلا أنهم في نعمة، في نعمة وفواضل، أي وفي فواضل. والفواضل نعم، نعم جسيمة جميلة، ومفرد الفواضل فاضلة، ويجمع على فواضل كما هنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عوف كوني. لامية أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم.